الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لو كنت موجودة بالسيارة وزوجها قد تركها ونزل وتخشى أن يخرج وقت الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي على الحال التي هي فيها أم تنزل وتصلي بالشارع أمام الناس؟ الحمد لله، بل تصلي على حسب حالها ما استطاع وتفعل من شروط الصلاة ما استطاعت إذا خشيت خروج الوقت، إذا خشيت خروج وقت الصلاة فإنها تصلي على حسب حالها. ولكن أما أن تنزل في الشارع فلا، لا، المرأة ما تنزل في الشارع ولا تركع ولا تسجد في الشارع، بل تصلي وهي جالسة على حالها إذا خشيت خروج الوقت. هذا إذا كانت تلك الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها. وأما إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها فإنها لو جمعتها مع ما بعدها في هذه الظروف فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله. فإن المتقرر عند العلماء أن الدين مبني على رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. فإذا كان هذا الأمر حصل لها في الظهر فيجوز لها أن تؤخر الظهر إلى العصر، ثم تجمع بينهما في بيتها. وإذا كان الأمر حصل لها في المغرب فلها أن تؤخر صلاة المغرب إلى العشاء حتى ترجع إلى بيتها. ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا مرض وكذا. فسئل ابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته، فلا يصيبك الحرج. إن صليت وأنت جالسة على مرتبة السيارة سواء مستقبلة للقبلة أو غير مستقبلة فلا حرج عليك، يعني خوفا من خروج الوقت. وأما إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها فالذي أرى والله أعلم أنك تؤخرينها إلى ما بعدها، وإخراج الصلاة في هذه الحالة بالنسبة لك لا يعتبر فيه إثم، لأنك أخرجتها بالعذر الشرعي. والجمع رخصة عارضة فلا حرج عليك أن تجمعي ولله الحمد. وأما إذا كانت الصلاة مما لا يجمع إلى ما بعدها كأن حصل لك هذا الأمر في صلاة العصر فإنها لا تجمع إلى المغرب، أو حصل لك في صلاة العشاء فإنها لا تجمع إلى ما بعدها، فحينئذ صلي على حسب حالك على مرتبة السيارة، على مجلس مقاعد السيارة، لا تنزلي في الشارع. ولا يطلب منك الوضوء إذا كان ليس معك ماء في السيارة، وإنما تصلين على حسب حالك إذا خشيت خروج الوقت والله أعلم.